عقيدة الإمام مالك رحمه الله، جمع الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان. ويليه عقيدة الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. لقد كتبت عن منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى في العقيدة، وفصلت في منهجه، وأزلت كثيرا من الملابسات التي كانت تنسب إليه مما لم يصح مع مخالفته للعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم. وحاولت من خلال ذلك الكتاب أن أربط بين عقيدة السلف وعقيدة الإمام مالك رحمه الله، فجاء البحث طويلا قد يصعب من خلاله معرفة الصحيح من عقيدته، لذا رأيت أن ألخص ذلك البحث في هذا المختصر الذي اكتفيت فيه بذكر ما صحت نسبته من عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. كما أنني رأيت أن ألحق بهذا المختصر عقيدة الإمام مالك لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ذكرها إجمالا في مقدمة كتابه الجامع، وذلك لأن ما كتبه ابن أبي زيد يتفق مع ما أثبته في هذا المختصر. الباب الأول: أصول منهج الإمام مالك في العقيدة. الفصل الأول: اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداع والتقليد. قال خالد بن نزار الأيلي: ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس. وعن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة فقال: ما لسم له غير السنة. وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سأله رجل: من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وعن حميد بن الأسود قال: قال رجل لمالك بن أنس: أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ قال له: بل من ذي الحليفة. فقال الرجل: فإني أحرم أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي رواية عن عثمان بن عمر قال: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وفي رواية قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن ابن وهب قال: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال لهم: لما قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: لا تعارضوا السنة وسلموا لها. وقال ابن زيد رحمه الله فيما نقله من عقيدة مالك وأئمة السلف رحمهم الله: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: وكان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا. وعن ابن وهب قال: قال مالك: الحكم حكمان، حكم جاء به كتاب الله، وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد رأيه لعله يوفق. قال: ومتكلف فطعن عليه. وفي رواية قال: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. وفي رواية قال: ما كان في كتاب الله أو أحكمته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه، وما كان من اجتهاد الرأي فالله أعلم به. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي. قال معن بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. وكان يقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال مالك: هؤلاء يستتابون. وقال مالك بن أنس: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحدثته، وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فتنسخ نسخة، ثم أبعث إلى كل من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوه إلى غيره، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وإن ردهم عما قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا لرجوت له أرفع المنازل، لأن كل ذنب بين العبد وبين ربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، إنما يهوى به في نار جهنم. موقفه من الرواية عن المبتدع. قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال معن بن عيسى: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ من سوى ذلك، وذكر من هؤلاء الأربعة: صاحب الهوى يدعو إلى هواه، أو قال: مبتدع يدعو إلى بدعته. الفصل الثاني: ذمه للمراء والخصومات والجدل في الدين، وتحذيره من أهل الكلام والأهواء. قال أبو طالب المكي:

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. وفي رواية قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. قال عثمان بن عمر العبدي: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال: لما قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك بن أنس: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء أهل السنة. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدل في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: ليس الجدل من الدين بشيء. ولذلك كان مالك يقول: الداء العضال التنقل في الدين. وقال عبد الله بن مسلمة بن قعنب: قال مالك بن أنس: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلعبن بأمر دينك. وكان يقول: كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. وقال أبو مصعب الزهري: رأيت مالكا وقوم يتجادلون عنده، فقام ونفض رداءه وقال: إنما أنتم جرب. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان فلم أر شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركم لما ذلك؟ لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة، كأنه رجل كان يتولاه من أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين، وفي رواية قال: إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: وكان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا. الفصل الثالث: هجره لأهل البدع والأهواء، ونهيه عن مجالستهم أو مكالمتهم أو السلام عليهم أو الصلاة خلفهم أو عيادة مرضاهم. قال معن بن عيسى: إن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية كان يرى الإرجاء، فقال مالك: لا تناكحه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال: كان ثور بن يزيد الكلاعي يرى القدر، وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر. قال: وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك: قد قدم ثور. فقال: لا تأتوه. قال: لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم. وفي رواية: سئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية فقال: ما أحبه. فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم. فقال: ترك ذلك أحب إلي. وسئل عن مجالسة القدرية وكلامهم فقال: لا تكلمهم ولا تقعد إليهم إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم، قلت إن لنا جيرانا لا أكلمهم ولا أخاصمهم. فقال لا تجالسهم، عادهم في الله. يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فلا توادهم. وسئل عن عيادة أهل القدر قال لا تعودوهم. وقال ابن القاسم سئل مالك عن أهل القدر أيسلم عليهم؟ قال لا يسلم عليهم. قال ابن القاسم وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولم يبينه. وقال مالك بئس القوم أهل الأهواء، لا تسلم عليهم. وقال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية ولا أرى أن يناكحوا. وقال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن القدرية فقال قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل لا يصلى خلفهم؟ قال نعم. وفي العتبية قال مالك في الذي يسافر إلى أرض البربر فيدخل بلاد أهل الأهواء فيكون معه السيف والسرج فيريد أن يبيع منهم وهم أصحاب بدع وأصحاب أهواء يقاتل بعضهم بعضا. قال لا أحب أن يبيع السلاح لمن يناوئ به أهل الإسلام. وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز من داد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك لا يجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم. الفصل الرابع إثباته معاني الأسماء والصفات وتفويضه كيفيتها. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية قال كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. قال أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الفصل الخامس محبته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترافه بفضلهم وموالاتهم والاستغفار لهم وتغليظ القول لمن يبغضهم. قال مالك رضي الله عنه بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وقال من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم. الفصل السادس موقفه من ترتيب الخلفاء الراشدين وتفاضلهم. سئل الإمام مالك عن خير هذه الأمة بعد نبيها فقال أبو بكر، أو في ذلك شك؟ قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه غيره، وأمره على الحج ومعه غيره. وفي رواية سئل عن أبي بكر وعمر فقال ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما، أو قال ليس في ذلك شك. وعن مصعب بن الزبيري أن هارون الرشيد لما حج أتى مالكا فاستأذن عليه فحجبه ثم أذن له، وفي رواية لبعضهم ثم خرج إليه، فلما دخل عليه قال يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكاني؟ وفي رواية جلستنا ببابك. فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أتأهب له. فقال قد علمت أن الله ما رفعك باطلا. وأخذه بيده ومضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان محلهما منه في حياته كمحلهما منه بعد وفاته. فقال شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. وروى مطرف بن عبد الله عن مالك أنه قال قال لي أمير المؤمنين هارون الرشيد يا مالك كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت يا أمير المؤمنين قربهما منه في حياته كقرب مضجعهما من مضجعه بعد وفاته. فقال شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. وقال عبد العزيز بن أبي حازم سألت مالكا فيما بيني وبينه من تقدم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقدم أبا بكر وعمر، لم يزد على هذا. وعن ابن القاسم وغيره أن مالكا سئل عن تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما فقال: لا شك في أبي بكر وعمر أنهما أفضل من غيرهما، أو قال: لا إشكال فيهما، أو قال: ليس في ذينك شيء. وسئل الإمام مالك عن عثمان وعلي أيهما أفضل، فقال: ما أدركت أحدا ممن يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما، يريد التفضيل بينهما. وقال إسماعيل بن أبي أويس: قال مالك: ليس من أمر الناس الذي مضوا عليه أن يفاضلوا بين الناس. وقال عبد الله بن وهب: سألت مالك بن أنس من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر وعمر. قلت: ثم من؟ قال: أمسك. قلت: يا أبا عبد الله، إنك إمام أقتدي بك في ديني. قال: أبو بكر وعمر ثم عثمان. وقال أشهب: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يغلبون على مجلسه، فناداه: يا أبا عبد الله، فأشرف له مالك، ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة بيني وبين الله إذا قدمت عليه فسألني. فقال له: قل. فقال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك: ثم عمر. قال العلوي: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: والله لا أجالسك أبدا. قال مالك: فالخيار لك. وقال أبو مصعب: سئل مالك من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. قيل: ثم من؟ قال: عثمان. قيل: ثم من؟ قال: هنا وقف الناس. هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أبا بكر بالصلاة، واختار أبو بكر عمر، وجعلها عمر إلى ستة فاختاروا عثمان، فوقف الناس هنا. زاد في رواية: وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وشريك بن عبد الله ويحيى بن سليم ومسلم بن خالد وهشام بن سليمان المخزومي وجرير بن عبد الحميد وعلي بن مسهر وعبدة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ووكيعة ومحمد بن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن يزيد المقري وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي رواية عن مالك أنه قال مثل قول الشافعي، يعني أن ترتيبهم في التفضيل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الباب الثاني. الفصل الأول. قوله في الإيمان. قال عبد الله بن نافع: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل. وقال ابن وهب: سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال: قول وعمل. وقال أشهب بن عبد العزيز: قال مالك: أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمروا بالبيت الحرام، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك: وإني لأنكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. وقال معن بن عيسى: سمعت مالك بن أنس سأله رجل عن الإيمان فقال: الإيمان قول وعمل. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض، وذكر أقواما غيرهم، قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان قول وعمل. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وقال يحيى بن سليم: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. ثم ذكرهم حتى قال: وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل. قال أبو سلمة الخزاعي: قال مالك: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. وقال أبو عثمان الزبيري: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وذكر أقواما غيرهم يقولون الإيمان قول وعمل. وقال محمد بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. وقال أحمد بن حنبل: بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وذكر أقواما غيرهم قالوا الإيمان قول وعمل. وفي العتبية قال مالك في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: هي صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس قبل أن تصرف القبلة، فلما أنزل صرف القبلة أنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، للصلاة التي كانوا يصلونها تلقاء بيت المقدس. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال مالك: الإيمان قول وعمل. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول الإيمان قول وعمل. الفصل الثاني: قوله في زيادة الإيمان ونقصانه. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: الإيمان يزيد وينقص. وقال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وذكر أقواما غيرهم قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال إسحاق يعني الفروي: كنت عند مالك قال الإيمان يزيد وينقص، قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي رواية له قال: كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله، إن لنا رأيا نعرضه عليك، فإن رأيته حسنا مضينا عليه، وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال: ما أحسن هذا، ما بهذا بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء، قال: ديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال: لا والله، الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. وقال عبد الرزاق: سمعت مالك بن أنس وسفيان الثوري وذكر أقواما غيرهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وفي رواية قال: لقيت 62 شيخا وذكر منهم مالك بن أنس قال: كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ليطمئن قلبي قال: ليزداد إيماني، وكذلك فسره مالك بن أنس. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه. وقال عبد الرزاق: كان معمر وابن جريج وسفيان الثوري ومالك بن أنس يكرهون أن يقولوا أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض. الفصل الثالث: قوله في علاقة الإسلام بالإيمان. سأل عبد الملك الميموني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم، وأقول مسلم ولا أستثني. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال: قال لي ابن حنبل وحماد بن زيد: يفرق بين الإيمان والإسلام. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم قول حماد بن زيد: فرق بين الإيمان والإسلام. الفصل الرابع: قوله في الاستثناء في الإيمان. قال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقول أنا مؤمن.

الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وقال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه. قال: فأخرج الرجل. وقال يحيى بن يحيى التميمي: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. قال عبد الله بن نافع: قيل لمالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء. وقال مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس أنه سأله عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك ثم قال: استواؤه مجهول، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة. وقال بقي بن مخلد: حدثنا أيوب بن صالح المخزومي بالرملة قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله، مسألة أريد أن أسألك عنها. فطأطأ مالك رأسه فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، إنك امرؤ سوء، أخرجوه بضبعيه. فأخرجوه. وقال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته، وجعل الناس ينظرون ما يأمر به. ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت إليه. وعن جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من مجلسه. الفصل الثالث: قوله في صفة المعية. عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول: الله في السماء، وعلمه في كل مكان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل آثارا عن السلف في إثبات علو الله على خلقه ونفي الحلول، ومنها رواية عبد الله بن نافع، وروى هذا الكلام عن مالك مكي خطيب قرطبة فيما جمعه من تفسير مالك نفسه، وكل هذه الأسانيد صحيحة. الفصل الرابع: قوله في صفة النزول. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح يقولون: النزول حق. وفي رواية أن مالكا قال في أحاديث الصفات: أمضي الحديث كما ورد بلا كيف ولا تحديد، إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء الكتاب. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه وعظمته، أحاط بكل شيء علما. الفصل الخامس: إثباته رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم. قال عبد الله بن وهب: قال مالك رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وقال أشهب بن عبد العزيز قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي رواية زاد فقال يا أبا عبد الله فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك السيف السيف. قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد عن الآخر قلت يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله؟ قال نعم بأعينهم هاتين. قلت له فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال كذبوا بل ينظرون إلى الله، أو ما سمعت قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك؟ أفترى موسى سأل ربه محالا فقال الله لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء ولا ينظر ما يبقى بما يفنى، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى، وقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وعن عبد الرحمن بن القاسم قال سأل أبو السمح مالكا فقال يا أبا عبد الله أنرى الله يوم القيامة؟ فقال نعم، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال لقوم آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أبو حفص التنيسي سمعت مالك بن أنس يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوم يقولون إلى ثوابه، قال كذبوا فأين هم من قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قيل لمالك أيرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الباب الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. الفصل الأول ما ورد عنه في التفاضل بين الأنبياء والرسل وتعظيمهم. قال عبد الرحمن بن القاسم سمعت مالك بن أنس يقول بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا كان حملهما جميعا، فبلغني أن أم يحيى قال في مريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أراه لفضل عيسى على يحيى. وقال مالك رحمه الله من سب أحدا من الأنبياء والرسل أو جحد ما أنزل إليهم أو جحد منهم أحدا أو جحد ما جاءوا به فهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يصنع فيه هو، لأن الله تعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال على إثرها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ففي هذا كله بيان. الفصل الثاني ما ورد عن الإمام مالك في الإيمان به صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول الاقتداء به وتعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم. قال بشر بن عمر كان مالك لا يضحك، فقيل له في ذلك فقال الضحك يدعو إلى السفه، وقد بلغني أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما. قال أبو مصعب الزهري سمعت مالكا يقول إني لأذكر وما في وجهي طاقة شعر وما منا أحد يدخل المسجد إلا معتما إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معن بن عيسى

أتيته والناس يكتبون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه قائما. قال إسماعيل بن أبي أويس: كان مالك يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق، فقال: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكره أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت. قال: فصحبته إلى منزله فجلس وتمكن ثم حدثني. وقال ابن مهدي: وسألوا مالكا بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم. وعنه قال: مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني، وقال لي: كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. وقال خالد بن نزار: سألت مالكا عن شيء وكان متكئا، فقال: حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، ثم استوى جالسا وتخلل بكساء وقال: أستغفر الله. فقلت له في ذلك، فقال: إن العلم أجل من ذلك، ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ. وقال إسماعيل بن أبي أويس: لم يكن يجلس مالك على المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن عفير: سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، فقال: لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه. وفي رواية قال: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على ألفاظه وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى. وقال معن بن عيسى: سألت مالكا عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأده كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى. وقال أشهب بن عبد العزيز: سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، فقال: أما ما كان منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها وينقص منها، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا. وقال معن بن عيسى: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين التي والذي ونحوهما. وفي رواية: كان مالك يتحفظ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: تعظيم الإمام مالك للمدينة وتفضيلها على مكة. قال القاضي: قال محمد بن مسلمة: دخل مالك على المهدي فقال له: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله وحده، والعطف على أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة مهاجري، وبها قبري، وبها مبعثي، وأهلها جيراني، وحقيق على أمتي حفظي في جيراني، فمن حفظهم كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ومن لم يحفظ وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة الخبال. وقال مصعب الزبيري: سمعت مالكا يقول: لما قدم هارون كنت قد لقيته، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن لأهل المدينة حقا، فاستوص بهم خيرا. فقال: وما حقهم؟ فقلت: هل تعلم أنه يعرف على وجه الأرض قبر نبي غير قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلو أن أهل المدينة خرجوا عنها وجب عليك أن تجيء بمن يسكنها ويجاور قبره وتجري عليه الرزق. فقال لي: لو لم أملك من الدنيا إلا ردائي هذا لواسيتهم به. وفي رواية قال: لما قدم المهدي المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك انحرف إليه فعانقه وسلم عليه وسايره، فالتفت مالك إلى المهدي فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك، وهم أولاد المهاجرين والأنصار، فسلم عليهم، فإنما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا خير من المدينة. فقال له: ومن أين قلت يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان قبر محمد عندهم فينبغي أن تعلم فضلهم على غيرهم، ففعل المهدي ما أمره به مالك. فلما دخل المدينة ونزل وجه ببغلته إلى مالك ليركبها ويأتيها، فرد البغلة وقال: إني لأستحي من الله أن أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتاه ماشيا، وكان به علة، فاتكأ على المغيرة المخزومي وعلي بن حسن العلوي وعلي بن أبي علي الذهبي، وهؤلاء علماء المدينة وأشرافها. فلما بصر به المهدي قال: يا سبحان الله، ترك ركوب البغلة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيض له هؤلاء فاتكأ عليهم، والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابوني. فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين، نحن قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ علينا. وقال الشافعي: رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خراسان ويقال مصر، فقلت له: ما أحسنها؟ فقال: هي هبة مني إليك. فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها. فقال: إني أستحي من الله أن أطأ تربة فيها نبي الله بحافر دابتي. وذكر القاضي عياض أن الإمام مالكا أفتى في من قال: تربة المدينة ردية يضرب 30 درة، وأمر بحبسه وكان له قدر، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه، تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. وقال ابن أبي زيد القيرواني: قال مالك: اختار الله المدينة لرسوله صلى الله عليه وسلم لمحياه ومماته، وتبوئت بالإيمان والهجرة، وافتتحت القرى بالسيف حتى مكة، وافتتحت المدينة بالقرآن، ولو علم عمر موضعا أفضل منها لم يدع الله أن يدفن فيها. قال مالك: وبها جدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ومنبره، ومنها يحشر خيار الناس، وقد بارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدهم وصاعهم، ورغب في سكناها والصبر على لأوائها. وقال مالك: استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين، فنهيته عن ذلك، ولم أرى أن يطلعه بخفين. المبحث الرابع: موقف الإمام مالك من الدعاء أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. ثم قال: قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. وقال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن أناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. المبحث الخامس: موقف الإمام مالك رحمه الله تعالى من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كره الإمام مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستعظمه. كذلك كره الإمام مالك رحمه الله تعالى النذر بالسفر إلى المدينة وبيت المقدس لما فيه من الإيهام بأن يكون القصد من السفر زيارة القبور عندها، لأن شد الرحل من أجل زيارة القبر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. وقد سئل الإمام مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال الحديث. وفي رواية قال مالك: من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه، إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس، فإن كان تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا. الباب الخامس: قول الإمام مالك في الإيمان باليوم الآخر ومقدماته. الفصل الأول: في أشراط الساعة. قال في العتبية: قال مالك: بلغني أنه تبعث نار من أرض اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. وقال مالك: وقد كان يقال: من أشراط الساعة تقارب الأسواق. وقال مالك: ليس شيء أشبه بثمار الجنة من الموز، لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا وجدته. وقرأ: أكلها دائم. الفصل الثاني: قوله في الميزان. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. الباب السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. الفصل الأول: موقف الإمام مالك من الإيمان بالقدر وما نقل عنه في هذا الباب. قال مالك لرجل: سألتني عن القدر؟ فقال الرجل: نعم. قال: يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حقت كلمة ربك ليملأن جهنم منهم، فلا بد أن يكون ما قال. قلت: يقصد مالك القدرية. وقال أشهب بن عبد العزيز: سألت مالكا عن قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ولمالك رواية أخرى أشار إليها ابن كثير قال: وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير: ولذلك خلقهم، قال: للرحمة. وفي العتبية: سئل مالك عن الأمراض تقع في بعض البلدان فيكثر فيهم الموت، وقد كان الرجل يريد الخروج إلى ذلك الموضع، فلما بلغه كثرة ذلك المرض والموت كره أن يخرج إليه. قال: ما أرى بأسا إن خرج أو أقام. وذكر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقيل له: أفتراه بشبه ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم. وسأله رجل وقال له: الفواحش كتبها الله علينا؟ قال مالك: نعم، قبل أن يخلقنا، ولا بد لمن كتب الله عليه ذلك أن يعملها ويصير إلى ما قدر عليه وكتبه. وقال مروان بن محمد: كنت عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن فلانا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على المنبر وعاهد الله ألا يعصي الله بعد هذا. فقال مالك: ما هو بأعظم جرما من فعل هذا، يحلف على الله أن يرد قضاء قدر عليه؟ كان من الحكمة أن يسأل الله العصمة والتوفيق. وقال حمزة بن ربيعة: قال مالك: لم نؤمر أن نتكل على القدر، وإليه نصير. الفصل الثاني: معنى الفطرة ورأي الإمام مالك في تفسيرها. قيل للإمام مالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث، فقال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. الفصل الثالث: حكم الرقى والتمائم عند الإمام مالك. سئل الإمام مالك: أيرقي الرجل ويسترقي؟ قال: لا بأس بذلك بالكلام الطيب. قيل لمالك: فيكتب للمحموم القرآن؟ قال: لا بأس به، ولا بأس أن يرقى بالكلام الطيب. قال ابن وهب: سئل مالك عن الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط فكره ذلك كله، وكأن العقد عنده في ذلك أعظم كراهية. وفي رواية قال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. الفصل الرابع: حكم النشرة بالأشجار والادهان عند الإمام مالك. قال في العتبية: سئل مالك عن النشرة بالأشجار والادهان، قال: لا بأس بذلك، قد سحرت عائشة فيما بلغني فأقامت أياما، ثم أتيت في منامها فقيل لها: خذي ماء من 3 آبار يجري بعضها إلى بعض فاغتسلي به، قال: ففعلت فذهب عنها ما كانت تجد. الفصل الخامس: حكم التمائم إذا كانت من القرآن عند الإمام مالك. قال مالك رحمه الله: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وقال في العتبية: سئل مالك عن الذي يعلق الحرز من الحمرة فقال: أرجو أن يكون ذلك خفيفا، قيل له: فالذي يكتب له القرآن من الحمى، فقال: لا بأس به، وما سمعت فيه شيئا. قال في العتبية: سئل مالك عما يعلق في أعناق النساء من القرآن وهن حيض فقال: ليس بذلك بأس إذا جعل في كن في قصبة حديد أو جلد يخرز عليه، وكذلك الصبيان فلا أرى بذلك بأسا. قلت: أرأيت إن علق عليها هكذا ليس عليه شيء يكنه؟ فقال: ما رأيت من يفعل ذلك، وليس بفعل هذا بأس. قيل: أفرأيت الحبلى يكتب لها الكتاب تعلقه؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان ذلك من القرآن وذكر الله أو شيئا معروفا. وأما ما لا يدرى ما هو والكتاب العبراني وما لا يعرف فإني أكرهه. الباب السابع: نواقض الإيمان. الفصل الأول: حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام عند الإمام مالك. قال ابن القاسم ومطرف: قال مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. قال أبو مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل، مسلما كان أو كافرا، ولا يستتاب. وقال أشهب: قال مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وقال ابن وهب: قال مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد عيبه قتل. سأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد. وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه جعل سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة. وقال أيضا: من شتم الأنبياء أو واحدا منهم أو تنقصه قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. وعن ابن المواز قال: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وعن مطرف بن عبد الله أن الإمام مالكا قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو أحدا من الأنبياء أو انتقصه قتل، وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل، ولا يستتاب إلا أن يسلم قبل القتل. الفصل الثاني: موقف الإمام مالك من سب أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قال: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. الفصل الثالث: سب وشتم الصحابة رضي الله عنهم وموقف مالك من ذلك. قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال أيضا:

فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما، والحجة لذلك قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب، فكذلك هذان. وقال ابن القاسم: أخبرني ابن أبي زنبر أن رجلا جاء إلى مالك فقال: أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ قال: إن أسلم لم يقتل، وإن لم يسلم قتل، وهو بمنزلة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، إن أسلم لم يقتل، وإن لم يسلم قتل. وقال القرطبي: قال مالك: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جني، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه. وقال ابن خويز منداد: فأما إن كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك، فقال مرة: يستتاب وتوبته الإسلام، وقال مرة: يقتل وإن أسلم. وقال مالك أيضا: في الذمي إذا سحر يعاقب، إلا أن يكون قتل بسحره أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره. الفصل الخامس: موقف الإمام مالك من أهل البدع والأهواء. المبحث الأول: موقف الإمام مالك من الخوارج. قال مالك: الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال ابن القاسم: قال مالك في الحرورية وما أشبههم أنهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلا، فهذا يدلك على أنهم إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة، فإن أبوا قتلوا. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، وهو من باب الفساد في الأرض، وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين للمسلمين على أموالهم، فوجب بذلك قتلهم، إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على الكفر. وقال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال: أرى ذلك في الحرورية. فقلت: أتراهم بذلك كفارا؟ قال: لا أدري ما هذا. وقال في المدونة: قيل لمالك: أرأيت قتل الخوارج أيصلى عليهم؟ قال: لا. وقال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم. وقال في العتبية: سئل مالك عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية فقال: ما أحبه. فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم. فقال: ترك ذلك أحب إلي. وعن ابن وهب عن مالك وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. وروى ابن وهب عن مالك: من صلى خلف أهل البدع فلا إعادة عليه. وقال ابن وهب: قيل لمالك: أرأيت من صلى خلفهم فريضة؟ فقال: ما أحب أن أبلغ ذلك كله، أرأيت لو صلى خلفهم سنين. المبحث الثاني: موقف الإمام مالك من الرافضة. قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم، فإنهم يكذبون. وقال مالك: شر الطوائف الروافض. المبحث الثالث: القدرية وموقف الإمام مالك منهم. ما روي عنه في تعريفهم. سئل مالك عن القدرية قال: سألت أبا سهيل فقال: هم الذين يقولون: إن الاستطاعة إليهم، إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا. وعن ابن وهب أن مالكا ذكر بأن القدرية هم الذين يقولون: إن الله لم يخلق المعاصي. وروى عبد الرزاق عن مالك أنه سئل عن القدرية من هم فقال: إنهم الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه. ما روي عنه في تكفيرهم. روى مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. عن سعيد بن عبد الجبار قال: سمعت مالك بن أنس يقول رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وقد روي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب فقال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. وقال مروان بن محمد سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري قال ولعبد مؤمن خير من مشرك. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول لرجل سألتني أمس عن القدر قال نعم، قال إن الله تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حقت كلمته ليملأن جهنم منهم، فلا بد من أن يكون ما قال الله تعالى. وقال عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال مالك بن أنس ما أضل من كذب بالقدر، لو لم تكن عليهم فيه حجة إلا قوله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة ما روي عنه في عدم تكفيرهم. قال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث. قال أشهب سئل مالك عن القدرية فقال قوم سوء فلا تجالسوهم، قيل ولا يصلى خلفهم فقال نعم. قال مصعب بن عبد الله سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية. وقال ابن القاسم سألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري قال إن استيقنت فلا تصلي خلفه. قلت ولا الجمعة؟ قال ولا الجمعة إن استيقنت. قال وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. قال مالك وأهل الأهواء مثل أهل القدر. قال ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك. قال ابن وهب وغير واحد سئل مالك عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال من كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكحوا. وفي رواية سئل مالك عن مجالسة القدرية وكلامهم فقال لا تكلمهم ولا تقعد إليهم إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم. وقلت إن لنا جيرانا لا أكلمهم ولا أخاصمهم، فقال لا تجالسهم عادهم في الله، يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادهم. قال وسئل عن عيادة أهل القدر فقال لا تعودوهم ولا تحدث عنهم الأحاديث. وفي رواية قال مالك ما رأيت أهله يعني أهل القدر من الناس إلا أهل سخافة عقل وخفة وطيش. وقال ابن القاسم سئل مالك عن أهل القدر أي يسلم عليهم؟ قال لا يسلم عليهم. قال ابن القاسم وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولا يبينه. المبحث الرابع موقف الإمام مالك من المرجئة. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول إن المرجئة أخطأوا وقالوا قولا عظيما، قالوا إن من أحرق الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم. فقيل لمالك ما ترى فيهم؟ قال قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال معن بن عيسى انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيه. فقال له احذر أن أشهد عليك. قال والله ما أريد إلا الحق، واسمع فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال فإن غلبتني؟ قال اتبعني. قال فإن غلبتك؟ قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال اتبعناه. فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وفي رواية عن معن بن عيسى قال إن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى بالإرجاء، فقال مالك لا تناكحوه. المبحث الخامس حكم الإمام مالك على من قال بخلق القرآن. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى نعلم منه التوبة. وفي رواية عنه قال: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفضع قول من يقول: القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى الموت. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد، وذكر أقواما غيرهم، إلى أن قال: وجميع من حملت عنهم من أهل العلم يقولون: القرآن كلام الله تعالى وصفة ذاته غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وعن ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال ابن أبي أويس: قال مالك: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس في الله شيء مخلوق. زاد غيره عنه: ومن قال مخلوق فهو كافر، والذي يقف أشد منه، يستتاب وإلا ضربت عنقه. وعن عبد الله بن نافع قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون: القرآن مخلوق. فنتر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. وفي رواية سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول، فذكر الحكاية، حتى قال مالك: ويلك يا عبد الله، من سألك عن هذه المسألة؟ قلت: رجلان ما أعرفهما. قال: اطلبهما فجئني بهما أو بأحدهما، حتى أركب إلى الأمير فآمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. وقال أبو محمد يحيى بن خلف المقرئ: كنت عند مالك بن أنس سنة 68، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول: القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق، اقتلوه. قال: إنما أحكي كلاما سمعته. قال: لم أسمعه من أحد إلا منك. المبحث السادس: موقف الإمام مالك من السماع عند الصوفية. قال عبد الله بن يوسف: كنا عند مالك بن أنس فقال له رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا، فإذا أكلوا أخذوا في القصائد، ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: هم مجانين؟ فقال له: لا. قال: هم صبيان؟ قال: لا، هم مشايخ عقلاء. قال مالك: ما سمعنا أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هكذا. قال الرجل: بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون، يلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. فضحك مالك وقام إلى منزله. فقال أصحاب مالك للرجل: يا هذا، أدخلت والله مشقة على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا 30 سنة فما رأيناه ضحك إلا هذا اليوم. قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله الفساق. الخاتمة: بعد طول بحث وتتبع لمنهج الإمام مالك رحمه الله في العقيدة، فإني أرى أن منهجه وعقيدته هو منهج السلف الصالح، وعقيدتهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أوجه الدعوة إلى الإخوة المالكية الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفقه، ويسلكون منهج الأشاعرة في العقيدة المخالفة لمنهج السلف والصحيح من عقيدة مالك، ويدعون أن ذلك هو اعتقاد الإمام مالك، أقول لهم: هذه عقيدة الإمام مالك الصحيحة الثابتة الحقة، فما وجه التفريق بين موافقة مالك في الفقه ومخالفته في العقيدة التي هي الأساس؟ وإذا كان هناك التباس فيما بلغهم من عقيدة مالك، فهذا البحث يزيل كل لبس، ويبين بالدليل الواضح الصريح البين أن عقيدة الإمام مالك هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وعقيدة السلف هي التي يجب أن تكون عقيدة كل مسلم، لارتباطها القوي بالكتاب والسنة، ولأنها عقيدة القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وإن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل.